قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل في أحكام المضاربة. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وتسمى قراضا ومعاملة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تسمى المضاربة وتسمى القراض وتسمى المعاملة، هذا النوع الثاني من أنواع الشركة. تعرفها؟ قال: وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء مشاع معلوم منه كما تقدم. يدفع المال لمن يتجر به، فالعمل من زيد هذا عامل، والمال مثلا من عمرو، فهذه تسمى المضاربة. بجزء مشاع معلوم تقدم. لو قال ببعض ربحه ما يصح، ولذا شرح الشارح مراد المؤلف بقوله ببعض. ببعض يعني بجزء مشاع معلوم، ربع، نصف. الآن نسب يقول مثلا 10%، 10% يعني العشر، جزء مشاع معلوم. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله. يعني يقول لو أعطاه المال ولم يذكر له ربح، قال خذ التجر بهذا المال ولم يذكر له ربح، فيقول المؤلف إن الربح يكون لرب المال والنقص خسارة على رب المال. إذا ما الذي للعامل؟ قال أجرة المثل. نعم. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح، وكان عاملين وإلا لم تصح المضاربة. إن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، لأن العبد لا مال ماله لسيده. وإن شرطاه لعامل للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملا، وإلا لم تصح المضاربة للجهالة. فإن قال خذ هذا المال فاتجر به والربح كله لك، الربح كله لك، يقول جميع الربح لك، فالمذهب أنه قرض، وعلى ذلك يضمن أو ما يضمن القرض، يضمن أو ما يضمن القرض، يضمن. قال خذ هذا المال، هذه 100,000، اتجر بها ولك أنت الربح، لا تعطيني شيئا من الأرباح، فهذه قرض، تعتبر قرض على المدى. نعم. شيخ حسن الله عليك. وإلا لم تصح الوضع، وإلا لم يعمل. يعني إذا كان يقول وكان عاملين الذين هما الولد والمرأة. نعم. فإذا لم يكونا عاملين فأدخلهما بالربح فيقول هنا لا يصح. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفا، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية. نعم. إذا قال له الربح بيننا فنسمع. نعم. لهذا، لأن هذا هو العادة في مثل هذه العبارة. نعم. فإن قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لي، هناك يقول الربح لك، فالمذهب قلنا أنه قرض. أما لو قال والربح كله لي فالمذهب هذا يصح صح نعم، ويسمونه هنا إبضاع، يسمونه إبضاع. وإن قال تجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال تجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذ، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر. هذا واضح، هذا يعرف بما قلنا. إذا قال لك الربع إذن الباقي لمن؟ نعم لصاحب المال. إذا قال لك الربع إذن الباقي لمن؟ لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط، بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه. يقول اختلف لمن المشروط فلعامل، لمن هل الربع لي أو لك؟ نعم قال على أن يكون الربع، الربع لمن؟ فيقول هنا إن اختلف فهو لعامل، لأن العادة الذي يذكر نصيب نعم العامل، هذا العادة، هذا هو العادة. نعم إذن يرجع في ذلك إلى العادة ويحلف المدعي، يحلف المدعي. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه. إن اختلف في قدر الجزء بعد الربح، العامل يقول أعطيتني النصف وهو يقول لا أعطيتك الربع، اختلف في القدر، العامل يقول لا النصف وهو يقول لا الربع، فقول المالك بيمينه، قول المالك بيمينه. هنا اختلف لمن المشروط، يعني واضح لكم الفرق بين المسألتين. هناك اختلف في المشروط يعني على الربع، يقول تعمل لي على الربع، الربع لي أو لك اختلف، فلمن؟ للعامل، للعامل. إذا اختلف في القدر هل هو الربع أو النصف، فنرجع إلى رب المال، إلى رب المال بيمينه. وكذا مساقات المزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم. كذلك المساقات والمزارعة، لأن المساقات أيضا فيها ربع ونصف وثلث. نعم. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم. عنان، نعم. المضاربة كشركة العنان فيما تقدم. من الأحكام. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. وتصح مؤقتة إذا فسدت، إذا فسدت يعني حكمنا بأنها فاسدة، فأجرة المثل لمن؟ تكون أجرة المثل للعامل إذا فسدت، فالربح لرب المال وللعامل أجرة المثل. تفسد بماذا؟ تفسد بكل ما يعود إلى الربح بالجهالة، كل ما يعود إلى الربح بالجهالة فإنها تفسد به، تفسد به. يعني لو أن الربح مجهول مثلا قال لك بعض، لك بعض الربح، فاسدة ما هي فاسدة؟ فاسدة. كم الربح؟ ما حدد نصف ربع، قال بعض، لك البعض، أو لك ربح مثلا حائل ولي ربح الرياض، دكان اللي في الرياض لك ربحه، والدكان اللي في حائل ربحه، هل يصح؟ نعم أن يقول لك ربح الدكان اللي في حائل والدكان اللي في الرياض اللي يروي الربح، ما يصح. فهنا هذه فاسدة، فالواجب أجرة المثل. وعند شيخ الإسلام نصيب المثل، قال وهو قياس المثل، تفرقون بين نصيب المثل وبين أجرة المثل، أجرة المثل أجرة راتب 1000 ريال 1500 كأنه عامل، لكن نصيب المثل نصيب المثل يختلف. نصيب المثل يعني ربع نصف. نقول كم يأخذ بالعادة مثل هذا؟ قال يأخذ في العادة في الربح ربع، يعطيه ربع. واضح؟ يعني ننظر العادة ما الذي يأخذه عادة كنصيب، كنصيب ليس كرجل. واضح لكم الفرق؟ نعم. فهو صح شيء؟ أصح. وتصح مؤقتة ومعلقة. نعم، مؤقتة ومعلقة. تصح مؤقتة مدة أسبوع، مدة شهر، مدة سنة، ما في بس. نعم. ومعلقة. نعم. إن مثلا إن دخل رمضان فأنا وإياك شركاء في الدكان الفلاني. دخل رمضان ابتدأوا بهذه الشركة. واضح؟ ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجف له أن يفعل ما يمنعه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. العامل هذا، العامل الذي يأخذ المال ليتجر به، يقول ليس له أن يعمل في شركة أخرى، يأخذ مال من هذا ومال من هذا ومال من هذا على وجه يضر، على وجه يضر بالأول، لكن لو كان على وجه لا يضر ما في بس، لكن لو كان على وجه يضر بالأول فلا يجوز. واضح؟ يعني يأخذ مثلا 500,000 يتجر بها، ثم يذهب إلى آخر يأخذ منه 500,000 و100,000 يتجر بها ويضر بالأول، بحيث ما ما ما يكون عمله كما ينبغي، ينقص عمله، يعني بحيث أن هذا يضر في أرباح الشركة الأولى، فهذا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإن فعل بضرر لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. إن فعل، فعل أرباحه في الشركة الثانية يردها إلى ماذا؟ إلى الشركة الأولى. واضح؟ نعم. ولا نفقة لعامل إلا بشرط. نعم، النفقة لو قال العامل أنا أحتاج سكنة، أحتاج مثلا طعام، شراب، نقول هذا يحتاج شرط، يحتاج إلى شرط، لأن بعض الأعمال يأخذ أجرته ويأخذ نفقته، لابد عقد. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. يعني ما يقسم الربح مع بقاء العقد، العقد باق حتى لو مضت سنة، إلا برضا الطرفين، إلا برضا الطرفين، لأن الربح وقاية لرأس المال. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. إن تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. أوضح، قال يا فلان هذه 100,000 ريال تعمل بها، قبض 100,000 ريال، لو كان ما قبضها ثم تلفت 100,000 ما في شيء، لكنه الآن قبض، قبض 100,000 وقبل أن يتصرف، نعم قبل أن يتصرف حصل خسارة، يعني تلف بعض هذا المال، تلف بعض هذا المال، يعني بلا تعدي منه ولا تفيد، تلف بعض هذا المال، نقص من هذا المال 10,000، نقص من هذا المال 10,000، أصبح رأس المال كم الآن؟ بعد ما كان 100,000، نقول إذن لا تكتب رأس المال 100,000، اكتب رأس المال 90,000، لأن 10,000 هذه تلفت قبل التصرف. واضح؟ لأن هذا له أثر، لو كتبنا رأس المال 100,000 ثم لما أراد أن يقتسم إلى بالمال 160,000، 160,000. إذا قلنا إن رأس المال 100 يقتسمان كم؟ يقتسمان 60,000. وإذا قلنا إن رأس المال 90,000 يقتسمان كم؟ 70,000. يختلف، واضح؟ هذا يختلف، يكون أكثر هذا لمن؟ للعامل، واضح لكم؟ وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح لأنه دار في التجارة. إن تلف بعد التصرف جبر من الربح، رأس المال 100,000 وبدأ يشتغل به، فحصل نقص حتى وصل إلى 50,000 بعد التصرف، ثم أخذ يزداد حتى وصل إلى 120,000. كم رأس المال؟ نقول 50 أو نقول 100؟ نقول 100. إذن يقتسمان كم؟ 20,000. واضح؟ لأنه قبضه 100,000 وتصرف ب100,000 ثم حصل نقص، فالأرباح تجبر ماذا؟ تجبر رأس المال. وعلى ذلك لو مضت سنة وأراد أن يقتسم وإذا بالمال 100,000، هل للعامل شيء؟ ليس للعامل شيء، واضح؟ لأن الربح جبرنا منه، لأن هذا بعد التصرف. واضح هذا لكم؟ وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. نعم. أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة. نعم. أعطوا 100,000 وذهب مثلا إلى الصين واشترى بضائع وربح 50,000، وأخذها وسافر بها سفرة أخرى وخسر 50,000، كم صار رأس المال؟ نعم 100,000. نجبر ولا ما نجبر؟ نقول هذه سفرة تختلف، يقول لا أعطني، أنا ربحت في الصين أعطني من 50,000 25، يقول لا، لكن حصل خسارة في بلد آخر. نعم، المضاربة واحدة. واضح؟ لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناقضا أو تنضيضه مع محاسبته. التنضيض أن يحول إلى نقد، أن يحول إلى نقد يسمى تنضيض. فإذا احتسب وعلم ما لهما فالقسمة أو التنضيض مع المحاسبة. التنضيض مع المحاسبة ينزل منزلة القسمة، ينزل منزلة القسمة. يقول قبل قسمته ناظم، قال خذ 10,000 أرباح لك، وهذه 10,000 أرباح أو حولها بحسابه له، حصل خسارة، هل يرجع إلى العمل؟ يعني الآن رأس المال 100,000، قال نقتسم، قال نعم نقتسم، كم عندك؟ قال عندي 120. رأس المال كم؟ انتبهوا، 100. نعم 100,000. إذن الفائدة كم؟ 20,000. فحول لحساب العام 10,000 ريال. نعم، وبقيت له 10,000 ريال. كم رأس المال؟ 100,000. من غد خسر، فصار رأس المال 80,000. فقال رجع ال10,000، وأنا رجع ال10,000 حتى يكون نعود إلى رأس المال 100,000. صحيح هذا؟ لا، حصلت المقاسمة. يقول إذن الآن السنة هذه رأس مالنا كم؟ 80,000. واضح؟ هذه مقاسمة. مثل ذلك التنضيض مع المحاسبة، تنضيض أن يحول إلى نقد، جاء وجرد، تسمعون بالجرد، هذا التنضيض، جرد وقال البضائع تساوي 100,000 ريال، قال طيب، وكم رأس المال؟ قال رأس المال 50,000، رأس المال 50,000، قال طيب، أرباحنا إذن كم؟ إذا لي 25 ولك 25، ما قبض، لكنهم حولوها إلى إلى نقد، نعم، وأيضا نعم تحاسب، فعلى ذلك لو حصل خسارة بعد ذلك فلا نجبرها من رأس المال. واضح هذا؟ مجرد تحويل مجرد التنظير. التنظير مع المحاسبة. معرفة كل واحد ما له من الحساب. قال أنت إذا لك 10,000 ريال وأنا لي 10,000 ريال ورأس المال إذا 80,000 رجع 80,000 أو 100,000 هذه محاسبة. يعني نبضوه حولوه إلى نقد. حولوه يعني يحول تحويل كامل. هم يجردون ثم يحولونه إلى نقد. يعني يباع ويحول إلى نقد ويعرف كل شخص منهما ماله. نعم. وإن لم يقبض. كيف؟ وإن لم يقبض. وإن لم يقبض. فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. الآن احتسب وعلم ما لهما. علم ما لهما. تنزيلا للتنظير مع المحاسب. وظن يكفي مجرد الجبر ومعرفة ماذا تساوي هذه البضائع. ثم مال رأس المال إذا 100,000 وهذا لك 10,000 وهذا له 10,000. نعم. تنزيلا للتنظير مع المحاسبة منزلة المقاسمة. تقدم. وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنظيره لزم العامل. نعم. وتبطل بموت أحدهما فإن مات عامل أو مودع. إن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنظيره. هذا هو التنظير. يعني لازم العمل. التنظير أن يحول كما ذكرت لكم إلى نقد. يحول من بضائع إلى نقد. وينبغي كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا أن يكون التحويل فعلي. نعم. وتبطل بموت أحدهما فإن مات عامل أو مودع أو وصي ورحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين بالتركة. تبطل بموت أحدهما. واضح. فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة. لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب يكون دينا في التركة. يعني الآن بعض الناس يقول أعطيت فلان 100,000 ريال 100,000 ريال بتاجر بها 100,000 ريال بتاجر بها. يحتمل بها الخسارة ولا ما يحتمل. يحتمل لكنه مات ولم يبين. لم يبين شيء. فيعطى حكم ماله أنها موجودة 100,000. لأن هذا الفعل منه إخفاء الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. واضح؟ إنسان وضعت عنده 10,000 ريال ومات. ما يحتمل أنها تلفت عنده أنت وضعتها أمانة. يحتمل لكن مات ولم يقول إنها تلفت ولم يقول شيئا. أتيت الورثة قالوا نحن نوقف لكن ما ندري قد تكون تلفت. نقول لا هي في حكم الباقي. واضح المعنى؟ ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين والقول قول رب المال في عدم رده إليه. يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران لأنه أمين. وإذا وجدت حاجة عنده في بضائع قلت هذه الدكان قال لا أنا اللي اشتريتها لنفسي يقبل ذلك. يقبل ذلك لأنه أمين. فقال رحمه الله فصلا والقول قول رب المال في عدم رده إليه. وادعى أن ردت إليك رأس المال. نعم. هل يقبل ذلك بلا بينة؟ لا ما يقبل إلا ببينة. فالقول قول من؟ رب المال. قال رحمه الله فصلا في أحكام شركة الوجوه والأبدان. الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما. يعاملان فيها بوجههما أي جاههما. والجاه والوجه واحد. وهي أن يشترك على مبنية إذن على الجاه. مبنية إذن على الجاه. يقول وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاهيهما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة. والملك بينهما على ما شرطاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان، لأنها في معناها. والربح على ما شرطاه كالعنان، وهما في تصرف كشريكي العنان. هذه شركة الوجوه، يعني الجاهل. يتفق زيد وعمر، زيد وعمر، هذا له جاه وهذا له جاه، يعني محل ثقة في السوق. فيقول: اسمع يا فلان، أي شيء تشتريه أنت من سيارات، من أراضي، من غير ذلك، نكون أنا وإياك شركاء فيه، وأي شيء أنا أشتريه، أنا أشتغل مثلا في، أشتري مثلا مزارع، أشتري محصول زراعي، أي شيء من هذا، أيضاً أي شيء أشتريه أنا تكون أنت شريك معي. طيب، وما عمل كل واحد منا؟ أنت وكيل عني وأنا كفيل لك فيما تشتري. يعني عندما تذهب أنت فتشتري كأنك تشتري لي ولك، فأنت وكيل عني وأنا كفيل لك، واضح؟ وما أشتري أنا من البضائع وغير ذلك أنت كفيل لي، أنت كفيل لي في هذا، وأنا وكيل عنك، واضح هذا؟ فكل واحد منهما يكون وكيلا عن الآخر، ويكون الكفيل يكون كفيلا له. اشترى مثلا 10 سيارات، ذهب إلى حارة سيارات واشترى 10 سيارات زيد، كأنه اشتراها له ولي صاحبه، فهو يشتري لنفسه أصالة ولصاحبه وكالة. طيب، والآخر يكون كفيلا عنه، واضح؟ يعني لو ما سدد، نعم، الآخر كفيل. طيب، الملك يتفقان عليه، قد يكون أحدهما أعلى جهة من الآخر، فيقول: وكل ما نشتري 3/4 لي وربع لك، أو نصف لي ونصف لك، يشتري هذا ويشتري هذا، والملك بينهما على ما شاء الله، والوضيعة على قدر ملكيهما. لو أنهما اشترى بقدر 1,000,000 ريال، وكان الاتفاق على أن يكون لهذا الثلث ولهذا الثلثان، وحصل خسارة فأصبحت تساوي 1,500,000، هذا له، هذا يلحقه من الخسارة بقدر الثلث، وهذا يلحقه من الخسارة بقدر الثلث، يعني كان هذا له 500,000 وهذا له 1,000,000، واضح هذا؟ طيب، أيضا الربح على ما شرطه، الربح على ما شرطه، قد يقول: أنا لي 3/4 الأرباح وأنت لك ربع الأرباح، الربح ما يتبع منك، يتبع الشرط، لكن الوضيعة يعني الخسارة وش تتبع الملك، واضح هذا لكم؟ واضحة؟ إيه؟ أحسن ذلك، يكون فيه رأس مال يعني؟ لا، ما فيه رأس مال، أنت رجل موثوق بك في السوق، وهذا موثوق فيه في السوق، فتذهب أنت إلى أسواق السيارات وتشتري ما شئت دين من السيارات صرفة، الآخر يكون كفيلك، واضح؟ وهو يذهب مثلا إلى العقار ويشتري أراضي ويقول: أعطيك بعد 6 أشهر يبيع الأراضي، أنت كفيل له وهو وكيل عنك، وهو كفيل لك وأنت وكيل عنه، وتتفقان في الشركة الأملاك التي تكون الشركة بقدر مثلا النصف أو بقدر 3/4 أو بقدر 1/3، ثم الأرباح كم قدرها، واضح هذا لكم؟ كيف يحدد الملك لشيخ؟ يعني بعد ما يشتري يحدد؟ لا ما يحدد من الاتفاق من البداية، اتفقا من البداية. قد يشتري هذا المليون وهذا يشتري مليونين، ولكن الاتفاق بينهما على قدر في الأملاك. واضح؟ قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان. وهي كلها مبنية على الديون، يستدينون. نعم. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله تعالى فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. هذه بالأبدان يعني الصناع الذين يصنعون، يكون بينهم اتفاق، وغير الصناع مثل يحتطمون، بعض الناس يذهبون للاحتطاب وما يجمع يشتركون فيه، في الصيد يشتركون نحن فيه، في غنائم الحرب يشتركون فيه، هذا يسمى شركة أبدان. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، مثل اللي يخلطون الثياب بينهم شركة، الآن أجر بعضهم لكن يفرض أنه شركة، فتح زيد وعمر محل خياطة الثياب، هو يعمل وصاحبه يعمل، كل واحد منهم يخيط الثياب، العصر أنت موجود والصبح صاحبك موجود، لو جاء شخص الصبح وضع ثياب نعم من أجل تفصل يلزم الطرفين، لأنكم شركة يلزم الطرفين. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. لو جيت أنت العصر وبتعطي الثياب، قال الآن جبتني الصبح، رحت على الصبح في صاحبي شريكي، إلا أنتم مشروعي أطالبك وأطالبك. واضح؟ نعم. وتصح مع اختلاف الصنائع. مع اختلاف الصنائع، مذهبنا أوسع من مذهب من منع من ذلك، بعض العلماء مثل المالكية يقولون لا بد اتحاد الصنائع، احنا بيكون أوسع، يرون أنه حتى لو اتفقت حتى لو اختلفت الصنائع، هذا حداد وهذا مثلا كهربائي يتفقون، هذا مثلا في السيارات هذا سمكري وهذا نعم مثلا سمكري وهذا صاحب البوية نعم، وهذا كهربائي سيارات يتفقون، ورشة هذا يصلح كهرب وهذا يصلح كهرب، والربح للجميع متفق عليه، لأن بعض الورش الكهربائي له حقه مثلا وهذا له حقه، حين يقولون لا للجميع نشتغل ثم نقتسمه مثلا هم أربعة يقسمون أربعة، ويقول أحدهم ماهر ويعرفه الناس قد يقول لا أنا لي النصف وأنت لك الربع، هذا الربع الناس يأتون لأجله، فما في بأس. واضح؟ وتصح مع اختلاف الصنائع لقصار مع خياط، ولكل واحد منهما طلب الأجر، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، كل واحد منهما له أن يطلب الأجر لأنه مشروع، ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. نعم، من تلفت بيده بلا تفريط لم يضمن. تلف مثل الثوب بلا تفريط يقول لم يضمن. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والترصص على دار الحرب، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد بن معمار يوم بدر فلم أجد أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأميرين أو جاء سعد بأسيرين، قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى فيما يجمعونه من الغنائم ويترصصون بدار الحرب. نعم، مثل ذلك أيضا في النداء اللي يحرجون يكونوا مشاهد كلام الحراج، مثلهم أيضا الذين يعرضون المتاع أو مثلا كذلك الذين يحضرون الزبائن تجد يتوزعون مثلا مثل اللي يؤتون مثلا إذا أتيت مكة وكذا تجد 10 عمال مثلا أو ناس يعرضون المتاع كل هؤلاء مثل أيضا على الصحيح مكاتب العقارية مثلا قد تشترك 10، 5، 6 مكاتب يتفقون فيما بينهم فهذا كله جائز. نعم. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمان المأخوذة من الجبال والمعادن والترصص على دار الحرب لما روى أبو داود الإسنادي عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجد أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيارين قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر وإن طالبه الصحيح أن يقيم إذا مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما حتى ولو مرض ظاهره إذا كان لغير عذر فلا كذا لأنه قال إذا مرض لو الآخر جالس في بيته فلا قسمة كذا لكن المذهب على خلاف هذا الظاهر ولذا المؤلف هنا قال وكذا لو ترك العمل لغير عذر حتى لو غير عذر يقتسم راح تمشى والورشة تشتغل فيقتسمان لكن ما مشى عليه المؤلف قول في المذهب وهو أصح وهو أصح إذا مرض يقتسمان لكن بلا عذر لا قسمة واضح؟ وأن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه إذا ما المخرج؟ يقول هذا مريض وأنتم الآن تقاسمون يعني لا تقتسم نحن وإياه فما هو المخرج؟ المخرج أن تطالبه أن يقيم مقامه تقول أرسل أحد يقول والله أنا اليوم مريض ما أقدر أحتطب معك نعم أنت أسبوع تحتطب قال اليوم أنا مريض تقول أرسل أحد أبنائك يحتطب معك واضح؟ لأنهما دخل على أن يعمل فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر فسقه وإن اشترك على أن يحمل على ذنبتيهما والأجرة بينهما صحة اشترك كذلك على أن يحمل على دابتيهما مثل الآن قد يتفقون أصحاب سيارة الأجرة وكما يختلفون يقول حنا خلاص نعمل ونقتسم المال في 10 سيارات تذهب للرياض يقول أي شيء يجينا نقتسمه على اتفاق معين والأجرة بينهما صح وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابة ويصح دفع دابة ونحو وإن أجرا بأعينهما وإن آجر بأعيانهما وإن آجر بأعيانهما فلكل وإن آجرهما أجراهما شيخ وإن آجرهما بأعيانهما يعني ما كان الاتفاق على الدواب اتفاق على نفس الشخص فلكل أجرة دابته وإن آجرهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته ويصح دفع دابة ونحوها كآلة ونحوها كآلة صنعة لمن يعمل عليها وما رزقه الله تعالى بينهما على ما شرطاه ما في معنى تدفع الإنسان دابة أو سيارة لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه ما في حسن هذا واضح الخامس شركة المقاولة يعني تدفع الإنسان سيارة تأخذ هذه السيارة واشتغل بها ويأتيك شهريا لي مثلا النصف ولك النصف الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيعا وشراء ومضاربة وتوكيدا كل تصرف مالي يعني تجمع الأربع قال يا فلان بيني وبينك شركة بناء في كذا وبيني وبينك شركة مضاربة في كذا وبيني وبينك شركة وجوب، وبيني وبينك شركة أبدان، يصير هذا ما في مانع، تجتمع جميع شركات الأربعة. شوف صلى الله عليه، قول المؤلف يصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها. إيه؟ ما تكون هذه من شركة المضاربة؟ لا، هنا يدفع دابة ما هو مالها. ما تكون عين مال هذا شو؟ كيف؟ ما تكون هذه العين مال؟ لا، هو ليس للتجارة، يعني يعمل بها ببدنه. تلك يعني يتجب به، يعطيه مال ليتجب به. لكن الأول لكن هو الحق بها، لها حكم. لكن يأخذ سيارة، السيارة ما تباع، يعمل بها. حتى وإن كان الأخ ما يعمل. إيه، لأنهم عندهم العروض كما تقدم لكم، ما يكون في النقد. هذا يعطي سيارة، السيارة يعمل عليها. واضح؟ بيعاً وشراءاً ومضاربةً وتوكيلاً وابتياعاً في الذمة ومسافرةً بالمال وارتهاناً وضمان ما يرى من الأعمال أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح. كل شيء بصيد، بكل شيء يتفقان، يتفقان على كل شيء. نصيد وبيننا نحتطب وبيننا، تعاطى 100,000 بيشتغل في كذا، نعم الدكان الفلاني شراكة بيني وبينك بالمال ونشتغل جميعا عنان الجميع. لكن يقول إيه؟ والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان. فقد قال فإن أدخل، نعم، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو أدخل فيها كسبا أو غرامة، كسبا نادرا مثل قال حتى الإرث، إذا في إرث فنقتسم الإرث، أنا ورثت نقتسم، وأنت ورثت نقتسم، يجوز؟ لا، صار غرض. أو قال ركاز، لو وجدت أنت كنز نقتسم، هل يجوز؟ ما يجوز، لأن هذا أشياء نادرة. هل أشياء أو أرش جناية، قالت لو تصدم السيارة أتحمل معك، لو تقتل خطأ أتحمل معك، وأنا مثل لو أقتل خطأ تتحمل معي، هل يجوز؟ هذه أشياء نادرة، هذه فيها غرض، يمكنك أن تصدم وما يصدم، واضح؟ نعم. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت حتى الضمانات التي تلحقني نقتسم، ما يصح لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. لأن فيها يكون ما لا يقتضيه العقد، الكفالة في ما تقدم لكم في صورة الجهل والوجوب، لكن هذه في حتى في الضمانات وفي كل شيء، فهذه دخلها الغرض، إذا سلمت من هذا فهذا جائز، واضح؟ لأن الشيء الذي يجوز بمفرده يجوز بمجموعة، أليس شركة العنان جائزة؟ جائزة، شركة الوجوه جائزة، شركة الأبدان جائزة، شركة المضاربة جائزة، جمعت جميعا فلا مانع. طيب، الحمد لله رب العالمين.